الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحي من صلب أوطاني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحي من صلب أوطاني، أي وطن يذكر فيه اسم الله هو وطن للمسلم يحبه ويحميه ويدافع عنه ويفديه بروحه ويضحي من أجل سلامته وأمنه واستقراره وحفظه وبنائه ونمائه ورخائه. والمسلم يقدم البلد الأقرب فالأقرب ولا ينسى من هو بعيد. فحدود الوطن لا تقتصر على البقعة التي يولد فيها المرء، بل تمتد وتمتد وتمتد حتى تشمل كل قطر يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحب الوطن لا يعني العصبية الجاهلية، لا يعني العصبية لفئة على حساب فئة، لا يعني التعصب لجماعة على حساب البقية، لا يعني التعصب لقرية على حساب قرية، لشارع على حساب شارع، لحي على حساب حي، لا يعني التعصب لعائلة على حساب عائلة. حب الوطن لا يعني العصبية التي يراد بها تقسيم وتمزيق وتشتيت وتفريق الجسد الواحد إلى طوائف متناحرة متنافرة متخاصمة متقاتلة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، ومن قتل تحت راية عمية، عمية يعني لا يتضح فيها شيء ولا يستبين منها شيء، بيقتل وخلاص مش عارف بيقتل ليه، المهم انه عصبية لقومه. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فليس من أمتي. وفي رواية أخرى لمسلم، من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا بسنديهما، يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، حب قومه، حب أهلك، حب ناسك، حب عشرتك، حب بلدك زي ما انت عايز. أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن العصبية انتبه أن يعين الرجل قومه على الظلم، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه، عشيرته، أهله، أقاربه، جماعته على الظلم. فليس بصحيح أبدا هذا المثل الذي يقول أنا وأخي على ابن عمي، هذه عصبية، هذا لا يصح أبدا في مجتمع مسلم. أنا وأخي على ابن عمي، افرض أخي ظالم كيف أكون معه؟ افرض أخي ظالم يأكل الحقوق، يعتدي، غاشم، كيف أكون إلى جانبه؟ ولا يصح أبدا أنا وابن عمي على الغريب. أفرض الغريب معه الحق، أفرض الحق للغريب، كيف أكون ضده؟ فحب الوطن لا يعني اتباع القوم أينما صاروا، لا أكون معه، لا يعني اتباع القوم أينما صاروا، ولا يعني نصرهم على أي حال، إنما يعني العدل والإنصاف ونصرة الحق أينما كان. العدل والإنصاف ونصرة الحق أينما كان، أكون في الطرف الذي فيه الحق، الذي معه الحق. من حقوق الوطن هذا الحفاظ عليه، الحفاظ على مقدراته، على منشآته، على مؤسساته، الحفاظ على ثرواته أن تنهب، يعني الحفاظ على الحق العام، يعني أن أكون أميناً وأن أكون وفياً وأن أكون مخلصاً وأن أكون صادقاً وأن أكون مطيعاً متواصلاً مع أبناء وطني، مع أبناء بلدتي، مع أبناء حيي، مع أبناء قريتي، مع أبناء شارعي، مع أبناء عائلتي، أكون متواصلاً معهم تواصلاً إيجابياً بناءً وفعالاً ومستمراً. فما يؤذي وطني يؤذيني، وما ينفع وطني ينفعني، وما يضر بوطني يضر بي. فمن حقوق الوطن الحفاظ عليه، ومن الحفاظ على الوطن الحفاظ على الدين، هذا أيضا من حقوق الوطن، الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأخلاق، الحفاظ على القيم، على المثل، حراسة الفضيلة. من حقوق الوطن حراسة الفضيلة والوقوف في وجوه الذين يحبون أن تشيع الفحاشة في الذين آمنوا، الوقوف في وجه الفسقة، حماية الشريعة، حماية الدين، حماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حماية الصالحين المصلحين. حماية الصالحين المصلحين ومعاونتهم والأخذ بأيديهم، لأن الله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون. هنحافظ على الأخلاق، ونحافظ على القيم، ونحافظ على الدين. من الهلاك والعذاب. حراسة الفضيلة حراسة للوطن، حراسة للوطن من الهلاك والعذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بظلم فعلوه، بظلم ارتكبوه، بظلم وقعوا فيه، طالما أن فيهم مصلحون يأخذون على أيديهم ويمنعونهم من هذا الظلم. فالله عز وجل يمنع الهلاك ويرفع العذاب عن قرية بها مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحراسة الفضيلة حفاظ لهذا الوطن، حفظ لهذا الوطن، صيانة له أن يهلك أو يعذب. فكل بلدة فسقت واستخدمت نعم الله في معصية الله عذبت وأهلكت. فكل بلدة فسقت واستخدمت نعم الله في معصية الله أهلكت وعذبت. اسمع ماذا قال ربك: وإذا أردنا أن نهلك قرية نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واسمع ماذا قال ربك: وضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن حقوق الوطن الحرص على أمنه وسلامته واستقراره ووحدته. أهم شيء الوحدة، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتطبيقا لقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الحفاظ على أمنه كي يعيش الإنسان آمنا في سربه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نعمة عظيمة، أن يعيش الإنسان آمنا في وطنه نعمة، ما أعظمها من نعمة. كي يحظى بهذه النعمة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لو عملنا بهذه الأحاديث لتحقق الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على نشر السلام، السلام الذي يتم به السلم والأمن والأمان. السلام بمعناه الشامل، بمعناه الواسع. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمعناها أن تقول السلام عليكم، هذا صحيح، لكن المعنى الأعم والأوسع هو نشر السلام الذي يتم به السلم والأمن والأمان. ومن حقوق الوطن، من حقوق الوطن تحقيق التكافل والتضامن والتعاون بين المواطنين، بين أفراد هذا الوطن، أن يكونوا لحمة. تحقيق التلاحم والترابط والتماسك والتكاتف، التراحم والتعاطف تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، وطن يتحقق فيه هذا. المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، فوطن ليس فيه جشع ولا طمع ولا حرص ولا أنانية ولا تباغض ولا حقد ولا تنافر ولا تناحر ولا تناجش ولا تقاطع ولا تخاصم ولا تقاتل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا تحقق هذا تحقق الأمن والسلم، الأمن والأمان والسلم والسلام في المجتمع في الوطن. ومن حقوق الوطن الدفاع عنه. الدفاع عن الوطن دين، الدفاع عن الوطن شريعة، الدفاع عن الوطن واجب يثاب عليه المواطن الذي يهب نفسه في أي مجال من المجالات. يقف على صدر من صدور هذا الوطن ولا يؤتى الوطن من قبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وأين يحفظ المال ويصار؟ وأين تستقر الأم والأخت والابنة والزوجة والخالة والعمة؟ وأين تقام شعائر الدين؟ وأين تعصم النفس وتحصن؟ أليس ذلك في أرض الوطن وعلى أرض الوطن؟ فالدفاع عن الوطن في الحقيقة دفاع عن المال، دفاع عن الأهل، دفاع عن الدين، دفاع عن النفس. الدفاع عن الوطن حقيقته في الحقيقة دفاع عن المال، دفاع عن الأهل، دفاع عن الدين، دفاع عن النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. ومن حقوق الوطن الدعاء له، الدعاء للوطن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. كانت أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فلما صارت المدينة المنورة وطنا أساسيا له صلى الله عليه وسلم، دعا للمدينة، والله عز وجل استجاب له فوهبه ومنحه حبا للمدينة يفوق حبه لمكة. لما دعا وقال الحديث الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. حب مكة حب غريزي فطري عند النبي صلى الله عليه وسلم، مكان نشأ فيه وترعى، وهكذا كل إنسان يحب وطنه الذي نشأ فيه وترعى حبا غريزيا فطريا، فوهبه الله عز وجل حبا للمدينة حبا، وهبه ومنحه حبا فوق حبه لمكة لما دعا وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذا حديث الصحيحين. وفي الصحيحين أنه دعا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل للمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي صحيح مسلم أنه دعا فقال: اللهم بارك لنا في تمرنا، اللهم بارك لنا في تمرنا، تمر المدينة تمر مبارك، اللهم بارك لنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا، فهي مدينة مباركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في تمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. الصاع مكيال، أربع أحفنة، قدر الصاع أربع أحفنة بالكفين. بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، المد هو حفنة واحدة بالكفين مكيال. بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إنا إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك دعاك لمكة. اللهم إنا إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فكانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون من البركة ومن العظمة. فالدعاء للوطن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من علينا بالأمن والأمان، اللهم من علينا بالأمن والأمان، اللهم من علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.